السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا بدينك ونور بصائرنا، اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في كتاب رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة أبو زكريا يحيى بن شرف النووي غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتاب رياض الصالحين في باب اليقين والتوكل عن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان، إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم استمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبحت خيرا. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين عن البراء أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل، وذكر نحوه، ثم قال: واجعلهن آخر ما تقول. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث من الآداب الإسلامية والتوجيهات النبوية التي يأمرنا بها عليه الصلاة والسلام من أجل أن نكون دائما مع الله في جميع أحوالنا، في يقظتنا وفي نومنا. فإن العبد إذا لجأ إلى الله واعتمد عليه وفوض أمره إليه في جميع أحواله يكون محروسا محفوظا من عند الله عز وجل. فإن الله لا يتخلى عن عبده إذا لجأ إليه. وديننا الإسلام ما ترك شيء فيه خير لنا في الدنيا أو في الآخرة إلا أمرنا به ووجهنا إليه، ولا شرا يضرنا إلا بينه لنا وحذرنا منه. ومن ذلك هذا الحديث فيه أدب المسلم وتوجيهه إلى ما ينبغي أن يقوله عند نومه، حتى يكون في جميع أحواله مع ربه معتمدا عليه، فهو الذي يكلأه ويحفظه من الشيطان ويحفظه من الآفات والشرور، وأنه لو مات وقد سلم أمره إليه فإنه يكون على خير، فإن ذلك يكون من حسن الختام. كما أنه من الآداب الإسلامية أن تنام أول ما تنام على جنبك الأيمن، ثم تذكر هذا الحديث وغيرها من الأذكار التي وردت: أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك. فالاستسلام والانقياد لله في جميع الأحوال، وأن العبد يتوجه إلى الله، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فإذا دعوت بهذا الدعاء حفظك ورعاك: سلمت نفسي إليك، وجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، يعني اعتمدت عليك في جميع أموري، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، وألجأت ظهري إليك. كذلك يعني أنه متجه إلى ربه في جميع أحواله في زمانه وفي مكانه، مستحضرا عظمة ربه وأنه مع الله وأن الله معه، يعني بتأييده وحفظه وتوفيقه. رغبة ورهبة إليك، الرغبة الطمع في الخير، والرهبة الخوف من الشر، يعني أنك تفعل الطاعات رغبة فيما عند الله وتجتنب الشرور والمعاصي خوفا من الله، فهذا من أنواع العبادة الرغبة والرهبة، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، يرغبون إلى الله مثل الرجاء والخوف. يعمل الإنسان بالطاعة رغبة ورجاء في رحمة الله، ويتجنب المعاصي خوفا من الله ورهبة منه. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، كذلك من كمال الإيمان، وهذا من أصول الإيمان، الإيمان بالكتب وأعظمها القرآن، وكذلك الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام، ومصداق ذلك المتابعة، أن تعمل بالقرآن وما فيه تحل حلاله وتحرم حرامه، وتقف عند حدوده وتؤدي فرائضه، وكذلك إيمانك بمحمد عليه الصلاة والسلام مقتضى ذلك ولازمه هو أنك تطيعه فيما أمر، وتصدقه فيما أخبر، وتجتنب ما نهاك عنه زجر، وأن تعبد الله على شريعته، وأن تسير على سنته ومنهاجه. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، وهذا تأكيد بأن القرآن قد نزل من عند الله، فهو كلام الله وحبله المتين ونوره المبين وصراطه المستقيم، منزل غير مخلوق، فهو من كلامه عز وجل. أمر عليه الصلاة والسلام أن يكون هذا الكلام آخر ما تقول، لتختم بها حياتك اليومية، لأنك أسلمت نفسك لربك. والإنسان إذا نام فهو شبيه بالميت، يتوفى الأنفس حين موتها، والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليه الموت ويرسل أخرى إلى أجل مسمى. فالنوم والموتة الصغرى، هذه الروح موجودة والنفس موجود، لكنك ما تحس بشيء، ولولا كلاءة الله وحفظه لك لكنت من الهالكين. ولكن إذا كان الإنسان دائما يأخذ التعاليم الإسلامية في جميع الأحوال والآداب، يكون موفقا محفوظا ميسرا أمره، ما ترك عليه الصلاة والسلام شيء ينفعنا في الدين أو في الدنيا أو في الآخرة إلا وجهنا إليه، عند الأكل، عند الشرب، عند اللبس، عند الدخول، عند الخروج، عند الركوب، كل ذلك الذي لا يوجد في القرآن موجود في السنة، من أجل أن يكون الإنسان مع ربه في جميع أحواله. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، لا تغفل عن الله، فإذا كنت مع الله فالله معك، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. حتى في اتيان الرجل أهله بين لنا عليه الصلاة والسلام ماذا نقول من أجل حفظ عوراتنا وأولادنا، ما جعل الشيطان سبيل، من أجل أن يكون العبد المؤمن دائما مع الله. إذا خرجت من بيتك علمك دعاء، فتبتعد عنك الشياطين، وتقول كيف بك، يعني بعضهم ببعض يقول كيف لك بإنسان قد التجأ إلى الله، يعني بهذا الدعاء. خرج يقول بسم الله، آمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو ضل، أو أزل أو زل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. فيقول له الملك حفظت وعصمت، أو كما جاء في الحديث، والشياطين تتولى. إذا جئت تدخل بيتك ذكرت اسم الله، ابتعدت الشياطين، ما وجدت ملجأ ولا سكنا، يقول الشيطان ارجعوا فلا مأوى لكم. إذا جئت عند الطعام سميت الله، ما كان للشيطان نصيب. هكذا في جميع الأحوال، إذا أردت أن تدخل المسجد علمك الدعاء، إذا أردت أن تخرج، إذا أردت أن تدخل بيت الخلاء. حتى قال بعض أهل الكتاب: ما ترك نبيكم شيئا إلا علمكم إياه. قال: نعم، يقول أحد الصحابة، علمنا كل شيء حتى عند قضاء الحاجة، كيف نجلس وكيف ندخل وكيف نخرج. فهذه الآداب الإسلامية لا ينبغي لنا أن نتساهل بها أو نتهاون بشأنها، فإنها ما جاءت إلا من أجل حفظك أيها المؤمن، وأن تكون دائما في كلاءة الله وحفظه وتوفيقه ورعايته. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. الله عز وجل معتن بعبده المؤمن، ملكا أمامك وملكا خلفك يحفظونك، غير الملائكة الذي يكتبون عليك الأعمال. المهم أن تكون مع الله. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه: عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي التيمي رضي الله عنه، هو وأبوه وأمه صحابة رضي الله عنهم، أنه قال: نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا، قلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ متفق عليه. هذه في قصة الهجرة، فإن الله عز وجل لما أذن لنبيه عليه الصلاة والسلام أن يهاجر من مكة إلى المدينة وجهه وعلمه كيف يفعل. الله قادر عز وجل أن يخرج نبيه ويذهب والمشركون يرون ولا يستطيعون الوصول إليه، ولكن لحكمة أراد أن يعلم عباده، وأن الإنسان ينبغي له أن يأخذ بالأسباب الواقية مع اعتماده التام على الله. فالمشركون لما اتفقوا على أن يجتمع عدد من الشباب الأقوياء وكل واحد معه سيف صلت قوي حاد، فإذا خرج النبي عليه الصلاة والسلام بالصبح يضربونه ضربة رجل واحد حتى يتفرق دمه بين القبائل، فلا تستطيع بنو عبد مناف المطالبة بدمه فيقتنعون بالدية كما اتفقوا مع إبليس لما اتفقوا في دار الندوة في المؤتمر الذي ذكره الله. فلما أذن الله لنبيه وبينه كيف يفعل وجاء لأبي بكر واتفقوا على أن يختفوا في غار ثور 3 أيام حتى يهدأ عنهم الطلب. فدخلوا في الغار، الغار مفتوح ليس عليه باب، لكن الله عز وجل ما يعجزه شيء، أخذ بأبصارهم فلم يبصروا شيء، كما فعل لما جاءت زوجة أبي لهب لتضرب النبي صلى الله عليه وسلم بحجر كان معها وكان جالسا عند الكعبة سندا إلى الكعبة وأبو بكر إلى جانبه، فأخذ الله بصرها ولم تبصر الرسول. قالت: أين صاحبك؟ لو أني سمعت أنه يهجوني لما سمعت السورة التي نزلت، فلو رأيته لضربته بهذا الفهر يعني الحجر. فقال: يا رسول الله، أتراها لم ترك؟ قال: إن الله قد أخذ ببصرها عنه، الله ما يعجزه شيء، قد حمى نبيه في مواضع كثيرة جدا، لأن الله عز وجل يتولى عباده وأنبياءه وتكفل بحفظهم. فأبو بكر يقول: يا رسول الله، يعني لو ما أن الطلب من قريش ما تركوا مكان إلا بحثوا حتى الغار الذي كانوا فيه وقفوا عليه. فقال: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى تحت قدميه لرآنا. قال: ما بالك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهم، يعني هو الذي يحفظهم ويكلأهم، لأن أمرنا مفوض إليه، ومن توكل على الله كفاه. وذلك في قوله تعالى: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول صاحبه لا تحزن إن الله معنا. معهم يعني بتأييده وحفظه وعنايته ورعايته، ليس معهم بذاته، فذاته فوق عرشه، لكنه مع عبده المؤمن بحفظه ورعايته وعنايته. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فهذا مما يجعل المؤمن دائما يفوض أمره إلى الله، ويكون عنده يقين وإيمان تام بأنه إذا فوض أمره إلى الله صادق مؤمن بأن الله سيحفظه، فإنه كذلك لا يتخلى عنه. وكم ذكر عن بعض الصالحين أن الأعداء قد أرادوهم بكيد، ولكن الله حماهم، ولم يستطع ذلك الظالم أن يعتدي أو ينالهم بسوء، وذلك أن الله عز وجل قد تولى عبده وحفظه. فالأنبياء من باب الأولى، فإن الله قد تولاهم وحفظه. فإذا علمت ذلك أيها المؤمن فثق بربك وتوجه إليه دائما، كن مع الله ترى الله معك، فإن الله لا يتخلى عن عبده إذا صدق. فمن توكل على الله كفاه، ومن توكل على غيره وكل إليه. فلا يستطيع أحد أن ينالك بسوء والله قد حفظك. لو أن السماوات والأرض ومن فيهما كادوك والله قد حفظك لجعل لك من بينهم مخرجا. واعلم بأن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فكن مع الله دائما ترى الله معك، اصدق مع الله، فإن الله لا يتخلى عن عبده المؤمن أبدا. نعم. يذكر في قصص تاريخ أنه كان هناك نسج عنكبوت على فاهن البار الغار، كان هناك حمامة، صح ذلك؟ هذا المحققون يقولون لا، ليس لذلك صحة، ولكن الصحيح أن الله عز وجل أخذ بأبصارهم وصرفهم عنهم، ولم يفكروا أن هذا الغار فيه أحد، لأن بابه مفتوح، وبزعمهم لو كان فيه أحد لرأوه، مثل ما حصل مع قصة امرأة أبي لهب جالس جنب الرسول جنب أبي بكر رضي الله عنه سواء، فرأت أبا بكر ولم ترى الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا ليس صعب على الله، لأن الأمر كله بيده. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أم المؤمنين أم سلمة واسمها هند بنت أبي أمية حذيفة المخزومية رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بأسانيد صحيحة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وهذا لفظ أبي داود. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال يعني إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يقال له هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم. وقال الترمذي: حديث حسن. زاد أبو داود: فيقول يعني الشيطان لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. نعم. هذا الحديث لعلي أشرت إليه بعض الإشارة هو الدليل على أن الرب عز وجل إذا التجأ إليه عبده واعتمد عليه وفوض أمره إليه سواء في منامه أو في يقظته في دخوله في خروجه فإن الله يحميه ويكفيه. وهذه كلها تعاليم للأمة، فلا ينبغي المسلم أن يستهين بمثل هذه الإرشادات النبوية، لأنها حفظ لك وحصن حصين خير لك من الحرس من الناس، فإن الحارس من الناس ما يستطيع أن يدفع عنك ما قدر الله عليك، ولكن الله يحميك دون أن ترى شيء، يعني أشياء حسية. فلذلك إذا خرجت لا تنسى هذا الدعاء، سواء خرجت قريبا أو بعيد للمسجد أو غيره، بسم الله يعني أبدأ طريقي ومخرجي مستعينا بالله متوكلا على الله، لأن بسم الله بركة واستعانة، توكلت على الله يعني اعتمدت عليه وفوضت أمري كله إليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه كنز من كنوز الجنة ينبغي الإنسان أن يكثر منها دائما. ومعناها لا حول لي ولا قوة لي أن أتحول، يعني ليس الاستطاعة ولا قدرة أن أتحول من حال إلى حال ومن معصية إلى طاعة إلا بعون الله وتوفيقه. فهذا تجرد من الحول والقوة وإضافتها لله وحده، فلا يعتمد الإنسان على نفسه أو على حذقه أو قوته أو سلاحه. آمنت بالله الإيمان لغة التصديق، وشرعا هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، والإيمان هو الانقياد لله وهو ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال، يعني أني مؤمن بالله وبوعده وأنه الذي يحميني ويحفظني. آمنت بالله، اعتصمت بالله، إذا اعتصمت بالله ما اعتصمت لا بحولك ولا بقوتك ولا بسلاحك ولا بسيارتك، فكم من إنسان احترز بالسيارة وبالسلاح وبالحرس ولما تمت المنية قتل من بينه، وهذا أمر تعرفونه أكثر مني وتشاهدون. توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو نضل، يعني يلجأ إلى الله ويستجير به من أن يضل بنفسه أو يضله غيره. أن أضل يعني أنا أضل بنفسي فأسلك طريق الضلال، أو أضل يعني يضلني غيري فأتبعه، أو أزل أو أزل. الزلل هو خطأ والغلط، كل إنسان يزل عن طريق الصواب إلى طريق الخطأ من الحق إلى الباطل، يعني يستجير بالله بأن لا يزل بنفسه ولا يزله غيره. أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم. كذلك يسأل ربه أو يستعيد بربه أن يظلم أحدا أو يظلمه أحد، أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. كذلك بأن تجهل على أحد فتعتدي عليه، أو يجهل عليك أحد كذلك، النتيجة أن الشياطين تبتعد عنك ويقول بعضهم لبعض كيف لك، يعني كيف تبي تستطيع أن تجد سبيلا إلى رجل قد كفي ووقي وحفظ، ما دام إن الله وقاه وحماه وحفظه كيف أنت ستجد عليه سبيل؟ ما يجدون سبيل. فإذا نحفظ هذه الكلمات ونتخذها دائما من حين ما نبدأ خطوتنا في أي طريق، سفر أو قريب أو بعيد، لا تتساهل حتى تكون مع الله. ومن كان مع الله فالله معه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الاستقامة. قول الله تعالى: فاستقم كما أمرت. الاستقامة معناها الاستمرار على طاعة الله والالتزام بأوامره واجتناب نواهيه، هذه الاستقامة. فاستقم كما أمرت، كما أمرك الله، لأن المذبذب يضيع إذا كان كل يوم له طريقة، يوم مع المهتدين ويوم مع العصاة، يوم مع فلان يوم مع فلان، ما يلتزم الطريق الصحيح ويعتصم بالله في الثبات على الحق. ولذلك لما جاء الرجل قال: يا رسول الله أوصني، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. لما أنه طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يوصيه وأن يرشده إلى شيء ينفعه، قال: قل آمنت بالله ثم استقم، يعني اثبت. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. هذه الاستقامة. فنذكر أنفسنا بأن من وفقه الله للطاعة والتوبة الصادقة النصوح استقم أيها المؤمن، فإنه من علامة القبول لعملك الاستقامة. قل آمنت بالله ثم استقم. استقم، استمر، واسأل ربك ثبات، واجتهد، فإنك لا تدري هل يعود عليك مرة رمضان مرة ثانية أم لا. إياك أن تكون التوبة مؤقتة، فعليك أن تستقيم كما أمر الله عز وجل نبيه وعباده المؤمنين: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا في الدنيا ولا في الآخرة، ما دام أنهم آمنوا واستقاموا. أما كون إنسان يتظاهر بالتقى ولكنه مذبذب، كل يوم له وجهة، هذا يضيع. قل آمنت بالله ثم استقم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، هذا عند الموت، ما دام استقاموا في حياتهم فبشراهم عند الموت، الملائكة تنزل عليهم تبشرهم بأنهم لا يخافوا على من خلفهم، لا يحزن على من خلفهم، ولا يخاف مما أمامهم، قد أمنهم الله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزن، لا تخاف على نفسك مما أمامك، ولا تحزن على ما خلفته من أهلك، جزاء لك حيث آمنت واستقمت. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. والمقاربة القصد الذي لا غلو فيه ولا تقصير، والسداد الاستقامة والإصابة، ويتغمدني أي يلبسني ويسترني. قال العلماء: معنى الاستقامة لزوم طاعة الله تعالى. قالوا: وهي من جوامع الكلم، وهي نظام الأمور. نعم، يعني هذا توجيه من الرسول عليه الصلاة والسلام، ولعلي ذكرت لكم طرفا من هذا الحديث، وقلت لكم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بأن يلتزم الإنسان طاعة الله، وأن يحافظ على أوامره، ويجتهد بالأعمال الصالحة بقدر ما يستطيع، ولا يتكلف ما لا يستطيع، يسدد ويقارب، لا يشق على نفسه يتحمل ما لا يطيق، ولا يهمل ويضيع نفسه بإهمال وترك أوامر الله. فخير الأمور أوسطها: وسددوا وقاربوا واعلموا بأنه لن يدخل أحدا عمله جنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فلا تقول أنا عملت وفعلت وصدقت وفطرت الناس في رمضان واعتمرت ولا تركت باب من الخير إلا فعلته، هذا ربما يبطل عملك. لكن اتهم نفسك بالتقصير، وأحسن الظن بربك أنه لن يضيع عمل عامل إذا أخلص في عمله وكان عمله صوابا فعمله لا يضيع، إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل. ولا يكون العمل صحيح وحسن وصالح إلا بهذين الشرطين، الإخلاص والصواب، يعني يكون موافقا للسنة على منهاج الرسول عليه الصلاة والسلام، وليكون خالص لله. أما إن خالطه رياء أو مقاصد دنيوية أو خالفت به السنة فما حصلت من عملك إلا التعب والخسارة. فكم من صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، وكم من قائم حظه من قيامه السهر والتعب. رب نائم خير من قائم، قد يكون هذا نائم وهو له رغبة بالقيام ولكنه عاجز، وهذا له رغبة بالصيام لكنه ما يستطيع، وهذا صام وهذا قام لكن داخله وخالطه العجب والفخر والرياء ففسد، أجهد نفسه ولا استفاد. فلنحذر من المبطلات للعمل، لا تبطلوا أعمالكم، لا تبطلوا أعمالكم، احذر على عملك من الرياء من العجب. ما الذي أسقط وأنزل إبليس من أعلى عليين إلى أسفل سافلين إلا إيش؟ العجب والكبر. لما أعجب بنفسه وتكبر على أمر ربه طرده الله ولعنه، قل أنا خير منه، فأبى أن يسجد تكبرا على أمر الله وإعجاب بنفسه فطرد. فلذلك نحذر أنفسنا من هذه الخصلة، فلا ننحرف ونرجع. استقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت. نعم، نسأل الله عز وجل الثبات والتوفيق والقبول، وأن يمن علينا بالاستقامة، ولا يحرمنا العودة إليه على عمل صالح وتوفيق لما يحبه ويرضاه. وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.